أحييك بعزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي لون الدماء غدا سيصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي ولسوف تهتف باسمك الأبطال عاشت رايتي ولسوف تهتف باسمك الأبطال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا يفدي الحمى كلنا يفدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا يفدي الحمى كلنا يفدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لواسك الشباب له الدماء لبيك إن عطشا لواسك الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك